والله والله لن تجد في الدنيا ولا في الآخرة أحن ولا ألطف من الله. إذا لم أستعن بك يا إلهي فمن عوني، فمن عوني سواك ومن يجير؟ يا رب أنت الملاذ إذا ما أزمة حلت، يا رب أنت الملاذ إذا ما أزمة حلت، وأنت ملجأ من ضاقت به الحيل، أنت المنادى به في كل نائبة، أنت الإله، أنت الإله، أنت الإله وأنت الدخر وأنت الأمل. بل هذا عمر، هذا عمر لما جاءه الموت قال لابنه عبد الله: تعال يا عبد الله ضع خد أبيك على التراب لعل الله أن يرحم أبيك. ليتني خرجت منها كفافة، ليتني خرجت منها كفافة، لا لي ولا علي. ذهب الذين إذا مررت بدارهم فاحت نسائم عطرهم تتبعثر، قوم على حب الإله ترعرعوا وعلى حطام الدار هم يتكبروا، يبكي مصلاهم على دمعاتهم في كل حين هم به يستغفروا، وبكت مواطن خوفهم ورجائهم يوم اللظى في روحهم تتسعروا.